رمضان، وهو كان يعني مصلي عادي وبعدها التزم وكان الوقوع مرتين، فالكفارة شو؟ ما كفارة ذلك؟ ما كفارة إذا كان عليه أو مع زوجته؟ تغسل مرتين يعني في يومين مختلفين ولا في يوم واحد؟ لا في يومين مختلفين. هذه كفارتان. نعم. ثياب شهرين متتابعين وشهرين متتابعين. أو ما شهرين متتابعين يتبعهما شهران متتابعان فما ما بقول لك مستحيل، لكن بقول لك أصعب. فهو بيستطيع أنه يصوم شهرين متتابعين ثم يرتاح شوي إذا كان اختيار مثل حكايتي، لكن مثل حكايتي ما راح يعمل مثل حكايتي. بيعمل فاصل بين الشهرين، لكن الصعب يسهل ولو بعض الشيء. ثم هو شو المقصود يعني من تكليف الله عز وجل لعباده بأمور يسميها كفارة؟ هو تأديبهم وتهذيبهم ألا يعودوا مرة أخرى إلى ما فعل مرة أولى. إذن هذه لابد من صعوبة، لابد من جهاد النفس. وهو لو جاهد نفسه في المرة الأولى ما وقع في هذا الجهاد الآخر الذي قد يكون أصعب من جهاده الأول. لذلك على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أول ساعة كما يندمون فيما بعد، فيما إذا ترتب على مخالفتهم وعصيانهم كفارة أو عقوبة. هذا الجواب ما سأل.